ده استاذ كريم هنا مش معقول. كرير الاستاذ كريم بيعرف يقول حاجه مش ابراهيم مش ابراهيم لا لا يا تخيبه مش ارامز ده يتجايا ولا لا يا تجايا صدقني طب اساله يا تجايا طب اساله ابقى حي لو ما كانش يا تجايا لا لا لا اصل عارف لا لا لا لا معروف اصله ريحته كده زي ريحه المخدرات يعني عارف ايوه الله الله الله الله انا عارف الطبقات اللي بيعملها انا عند شريف عند شريف فبحفظ منه قوي الشيخ علي ده الحمد لله مسجل ولا غير مسجل لا كان عم حكي مسجله في الكاسيت الصغير كان في سيدة دي بعد الفجرية حاجة خاصة يعني الله عنا يا ريت لا والفجر والشغل يسألوا عندك عم حاجة نص عم حاجة حاجة كان أول أيوة عندنا صراحة موجودين عندنا عندنا كمان أول مرة كنت أسمع عم حاجة عندي بقى معاه العود بقى معاه الله مين كان بيعزمني؟ حاجة حجازي بقى وحاجة طلعت لا ده احنا نجي لك بيقول لك طلعت طلعت ما كانش طلعت لا انا طلعت حالتي حالتي حالتي طلعت الليلة الثانية طلعت حالتي حالتي حالتي حالتي عايز اشوف الجهاز اللي معاك طب اشوف بس طب حدهولي يا ابني لا لا طب هديك الجهاز لا امال بتقول لي مش شغال والله العظيم مش شغال ما انا بنطلع طب هاته خلاص عرفت انا عارفين بقى انت عامل لي منك شر وانتقام جنب واحد عليك انا مبسوط قوي برضه اسكت احسن ده ده ده صاحبك من مشجعينه عندك ايه موت مشجعين يا سيدي طب ليه كده طب ليه كده يعني انا ما خدتش من واحد اجنبي يعني يا ساتر ايه يعني المية انا ما خدتش من واحد اجنبي يعني خلاص بقى يا عم العمليه في بيتها قوي قوي يا حاجه ادهم وانا ماله وماله ماليش دعوه بيه انا مين اقول انا انا عارف ايوه هو في دار الحق واحنا في حفر الباطل تحب نقول توشيح تاني تحب نقول توشيح تاني انا مستعد اقول لك 500 توشيح دلوقتي ايه رايك انا شخصيا انا جاهز لاي حاجه دلوقتي ايه رايك نخش لو الحجاره معاك كويسه يلا عم سجل اهو لا ابدا هو بيلعب بالبتاع استبلايزر الاستبلايزر كل يغطي الطابقة ميلاد طابة كرم الأعياد وبشير كل الخير والإسعاد ميلاد طه أكرم الأعياد برضو علي يا عم أقول أنا الواحد يا عم

فاضيك فاضيك والنبي Oh! الله يا عيد يا عيد.